بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا لنتابع كلامنا إن شاء الله سبحانه وتعالى عن كلام القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي الكلام الذي يشيد فيه القرآن الكريم بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبين فيه مكانته، يبين فيه صفاته، يبين فيه منزلته، يبين فيه أنه صلى الله عليه وسلم شاهد وشهيد، وأنه صلى الله عليه وسلم شافع مشفع، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم متصف بمكارم الأخلاق. يعني هذا المنهج الذي اتخذه الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى منهج عظيم، يعني أنه يبين لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن نعرفه فلنعرفه أولا من أين؟ من كتاب الله تعالى، ثم من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم من دعوته وخلقه وجهاده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد وقفنا في الدرس السابق عند قوله سبحانه: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. أورد القاضي عياض رحمه الله هذه الآية ليبين لنا أن بعض المفسرين ذهبوا إلى أن قدم صدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن قدم صدق هو شفاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعرب تعبر عن السبق والمنزلة الرفيعة تعبر عنه بالقدم، فيكون مثلا فلان مرفوع القدم أو عالي الكعب. لماذا يستعملون هذا المصطلح؟ لأن التبات إنما يكون بالقدم، عند الإنسان إذا كان الإنسان واقفا يقف على ماذا؟ على قدمه. ولأن السبق إذا كان هناك سبق إنما يكون بالأقدام، يعني السبق إذا جرى الناس فإنهم يتسابقون بماذا؟ بالأقدام. فيعبرون عن السابق بالقدم، يعبرون عن السابق بالقدم، لأن بواسطة القدم سبق. كما يعبرون عن النعمة باليد، فيقول: لي على فلان يد بيضاء، أو لفلان علي يد بيضاء. معنى يد هنا النعمة أو المنحة أو العطاء أو ما إلى ذلك. فيعبرون عن النعمة باليد لأن أداة العطاء هي ماذا؟ هي اليد. ويعبرون عن السبق بالقدم لأن أداة السبق هي ماذا؟ هي القدم. قدم صدق عند ربهم. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. هنا جوج تأويلات للمفسرين. بشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، معنى لهم قدم صدق عند ربهم هو إيمانهم. واحد التفسير مثلا كيقول لك قدم الصدق بالنسبة للمؤمنين هو إيمانهم، هو كلمة التوحيد التي قالوها، هو اتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. ولكن هناك من المفسرين من قالوا إن قدم صدق هو محمد صلى الله عليه وسلم. شكون من هادو اللي قالوا هذا التفسير؟ هذا قال قتادة والحسن وزيد بن أسلم. قتادة السدوسي من كبار علماء العراق، والحسن البصري أيضا من كبار علماء العراق، وزيد بن أسلم من كبار علماء المدينة المنورة، من كبار علماء المدينة المنورة. وهؤلاء كلهم عرفوا بالتفسير، عرفوا بالفقه، عرفوا بالحديث، عرفوا بالوعظ والإرشاد وهداية الناس، بمعنى ماشي مجاهيل، ماشي ناس يعني في هذا القنت ولا تلك قالوا هذا التفسير، وإنما قاله كبار المفسرين. قال قتادة كثيرا ما نسمع هذا عند المفسرين. قال الحسن البصري، قال زيد بن أسلم، ويضاف إليهم في مواضع أخرى عطاء بن يسار وعكرمة مولى بن عباس وغيرهم من كبار المفسرين من التابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قالوا الثلاثة، قالوا قدم صدق هو محمد صلى الله عليه وسلم. قدم الصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم. ما معنى قدم الصدق؟ بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدمنا إلى الله سبحانه وتعالى، يعني أنه سيكون أمامنا يوم القيامة. سنجد الرسول صلى الله عليه وسلم فرطنا عند الحوض. قلنا بس أنا فرطكم على الحوض، معنى فرطكم يعني أنا قدامكم. إذا كان شي واحد مثلا شي واحد قوي، شي واحد عنده الأهلية للشفاعة، فين غيكون؟ واش في القدام ولا في اللور؟ في القدام غيسبق. إذا كان مثلا شي واحد إنسان كبير وكان في شي بلاصة كيتسناك، واش غتكون مطمئن ولا ما تكونش مطمئن؟ لك مثلا أنا جي من الرباط، أنا غتسناني في المطار ديال الدار البيضاء مثلا، ولا المطار ديال مراكش، ولا ديال أكادير، ولا ديال باري، ولا ديال جدة. والناس دابا كيفكروا في ديال جداك، في المطار ديال جدة، يعني في المطار يعني ملي كتعرف بأن شي واحد كيتسناك في واحد المنزل ستنزل فيه ستكون مطمئنا. نحن النبي صلى الله عليه وسلم لا نشك في أنه فرطنا، ولا نشك في أننا سنجده على الحوض، ولا نشك إن شاء الله سبحانه وتعالى أننا سنشرب من هذا الحوض شربة لا نضمأ بعدها أبدا إن شاء الله سبحانه وتعالى. علاش كنقول لا نشك؟ لأن الإنسان إذا سأل الله شيئا فليعزم المسألة، فليقول اللهم أعطيني إن شئت، ما يعلقش، ما يديرش تعليق، اللهم أعطيني إن شئت، لا اللهم أعطيني وخلي الله سبحانه وتعالى، لأنه لا مكره له. ما كانش واحد اللي غادي يمنعه أنه يعطيك الشفاعة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كانش واحد اللي غادي يمنعه أنك تشرب من الحوض، النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى لا مكره له، وقد منح هذه الهبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم إنما أراد هذه الهبة، هبة الكوثر وهبة الحوض، إنما أرادها لمن؟ أرادها لأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا هذا المعنى ينظر إلى حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. حياة الرسول صلى الله عليه وسلم خير للأمة، لأن بحياته تتنزل الشرائع، بحياته تحل المشاكل، بالرجوع إليه صلى الله عليه وسلم تنحل العقد والمشاكل التي تكون بين الناس. كان الصحابة إذا وقع شيء من بعضهم يعني يفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره ويسترشده، فينزل الوحي، فيجدون لهذا النزول، نزول الوحي على الحوادث، يجدون له لذة، كيلقوا واحد الذوق، واحد الذوق لهذه الآية اللي نزلت في هذاك الصحابي بعينه، كيلقى لي واحد واحد واحد اللذة يعني لا تتصور. فكان يفتخر بتلك الآية أبد الدهر، فكان يقول لغيره: ألم تدري في من نزلت هذه الآية؟ إنها نزلت فيا، فعلت كذا وكذا وكذا فنزل قوله تعالى كذا وكذا. كان واحد الصحابي سميته كعب بن عجرة، كعب بن عجرة مشى مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، يعني في عمرة الحديبية، ولكن لما وصل إلى الحديبية كان القمل يتساقط من رأسه لبعده عن ماذا؟ لبعده عن الغسل بسبب الإحرام، لبعده عن الماء بسبب الإحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيوديك هوامك؟ هذا الهوام التي تعيش في جسدك أتوديك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وافتدي، احلق رأسك وافتدي، يعني حلقه ودير الفدية، زول الأذى ودير الفدية. فنزل قوله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فكان يفتخر بهذه الآية. علاش كيفتخر بها؟ ماشي الافتخار اللي كان عارف حنايا، الافتخار ديال التعالي، الافتخار لأنه تيسير. كيفتخر بأنه جاء التيسير على سببه؟ إذا جاء التيسير على سببك وعلى قولك وعلى فعلك فأنت بالنسبة إليك أنت سبب في تيسير الأمر. فهمت هذا المفاخر؟ كيف تخر بأنه جاب التيسير، دار هو السبب باش جي التيسير من عند الله سبحانه وتعالى، كما وقع للسيدة عائشة لما ضاع عليها العقد تحت الجمل. فإذا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم يبحثون فلم يجدوا، فنزل التيمم، فلما قاموا البعير وجدوا العقد تحته، فقال سعيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبا بكر؟ ما نزل بكم شيء تكرهونه إلا كان فيه خير للإسلام والمسلمين. كل شيء يقع للصحابة يعني كي يجي من وراه الخير، والأمثلة كثيرة جدا، والأمثلة المقصود هنا حياتي خير لكم، أنه من لكي يكون النبي صلى الله عليه وسلم كتكون الحلول للمشاكل بسبب الرجوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ومماتي خير لكم، مماتي خير لكم بسبب ماذا؟ بسبب أنه يكون قدم صدقين، بسبب أنه يكون فرطنا صلى الله عليه وسلم، كي يكون الفرط ديالنا له عند الله سبحانه وتعالى، ويكون صلى الله عليه وسلم في انتظارنا. بعض العلماء يقول أيضا: وماتي خير لكم بانقطاع الوحي، لأن القطع الوحي أيضا مش خير ولا ولا مش خير ولا ماشي خير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول داروني ما تركتكم، يعني السكوت عن الشيء بمعنى فيه التخفيف بالأمة. لو كانت لو كان الوحي يتنزل ويتنزل ويتنزل ويتنزل عقودا وقرونا من الزمن لما استطعنا استيعابه ولما استطعنا الوقوف عنده، ولكن الله سبحانه وتعالى نزل من الوحي ما يمكن استيعابه في صدور الناس، نزل من السنة ما يمكن استيعابه في سلوك الناس وأفعالهم، وما زاد على ذلك يكون فيه اجتهاد ويكون فيه سعة ويكون فيه عفو من فعل هكذا أو هكذا أو هكذا، فالأمر فيه سعة، ومماتي خير لكم. وقال وعن الحسن أيضا رضي الله تعالى عنه قال هي مصيبتهم بنبيهم، قال قدم صدق هي مصيبتهم بنبيهم، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أحب أمة أمات نبيها قبلها. الله سبحانه وتعالى إلا حب شي أمة كي يدي معه النبي ديالها قبل ما يأخذ الأمة، والأمة الشريرة أو أمة الشر هي التي أخذها الله سبحانه وتعالى ويبقي نبيها. فمنهم من أغرقنا، فمنهم من أرسلنا عليه حسبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض. علاش؟ لأنهم عصوا أنبياءهم فدمرهم الله ونجى أنبياءهم، ثم ننجي الذين ثم ننجي فلان وننجي فلان، كما جاء في القرآن الكريم في غير آية أنه الله سبحانه وتعالى يهلك القوم وينجي النبي لكي يرى العبرة في قومه ولكي يعوض الله عز وجل له قوما آخرين. فنحن أصيبنا بموت محمد صلى الله عليه وسلم، وهي في الحقيقة مصيبة عظيمة كبيرة جدا ما يستطيع الصحابة أن يستوعبوها يوم وقوعها، ما يقدروش يقولوا مات محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الموت موت محمد صلى الله عليه وسلم هي مصيبة كبيرة جدا. ولهذا ورد في حديث ما معناه أنه يكفي أحدكم عزاء مصيبته بي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا ما ترك الوالد فاذكر موت النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم خير من والدك، وإذا ماتت الوالدة أذكر موت النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم خير من والدتك، وإذا مات لك الولد فاذكر موت النبي صلى الله عليه وسلم، فموت النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من موت ولدك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وحي، النبي صلى الله عليه وسلم جاب لك الوحي رسول من رب العالمين إليك، بينما هذوك الأخرين فوخا كتحبهم وعزاز عليك وقرب ليك، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل منهم، بل أفضل من نفسك التي بين جنبيك. أي قدم الصدقين عند ربهم مصيبتهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، بموت محمد صلى الله عليه وسلم، فموت محمد صلى الله عليه وسلم مصيبة، وعوضها قدم الصدقين عند ربنا، وعوضها الأجر عند الله سبحانه وتعالى والثواب عند الله سبحانه وتعالى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه هي شفاعة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، هو شفيع صدق عند ربهم، يعني بدل ما يكون هو قدم صدق أي شفاعته هي قدم صدق، شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى الذي وعده بذلك وخبأ له هذه الدعوة إلى يوم القيامة هي قدم صدق عند الله سبحانه وتعالى، وهو صلى الله عليه وسلم شفيع صدق، شفيع الصدق بمعنى الذي لا يخلف الوعد، الذي يصدق إذا وعد، وليس هناك أحد صدق في وعده من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه قال إلا أني خبأتها لكم، قال ما من نبي إلا وكانت له دعوة مستجابة، كل أنبياء كانت له دعوة مستجابة، فدعا بها هنا يعني كان فدها هنا بالدنيا، إلا أني خبأتها لكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال خبتها لكم، إذن هذا وعد، ووعد من؟ وعد الصادق الأمين، وعد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا يخلف الوعد. وقال سهل بن عبد الله التستاري، هذا سهل بن عبد الله التستاري واحد من العلماء الكبار المفسرين الزهاد الصوفية الكبار في إيران، تستار يعني شوشتار يعني اسمه مدينة، وهي مدينة طيبة الهواء في إيران معروفة بخيراتها وغلاتها وما إلى ذلك، كان ينسب إلى كثير من العلماء من بينهم سهل بن عبد الله التستاري. هذا سهل بن عبد الله التستاري وقعت له قصة مع جار له، حجار ديالو كان ذميا، الذمي هو من كان على غير دين الإسلام ولكنه عاش في بلاده الإسلام، بمعنى عاش في عهد الإسلام ومعاهدة الإسلام، بمعنى أن المسلمين ضمنوا له أمنه، أمن دينه، أمن ماله، أمن عرضه، يعني يبيع ويشتري ويتسوق ويفعل كل ما يفعل الناس، لا حرج عليه. ولهذا بعض الناس زباب في هذا الزمان فهموا كلمة ذمي يعني معنى قدحيا، على أنها معنى قدحي، وليست كذلك. فالذمي مأخوذ من الذمة، والذمة هي العهد، والله سبحانه وتعالى أخذ العهد على أئمة المسلمين وعامتهم أن يحافظوا على أهل الذمة، أن يحافظوا على أموالهم، على أعراضهم، على أنفسهم، يفعلون ما يشاءون من غير أن يضروا بالمسلمين، فعل ما شئت في البيع والشراء وما إلى ذلك، يصلي في كنائسه ويتاجر ويفعل ما يشاء إلا ما يضر المسلمين فإنه ممنوع عليه، كما هو ممنوع على المسلمين أيضا ما يضر المسلمين، هذا ليس خاصا به، أيضا حتى المسلم الذي يصلي ويصوم ممنوع عليه أن يضر بالمسلمين. فالذم جاء من الذمة وليس من الذم، وليس من الذم بمعنى أنه مذموم، لا ماشي مذموم، ذمي أي معاهد ضمن له المسلمون عهده وذمته. كان له هذا الجار الذمي لهذا الرجل الصالح السهل بن عبد الله الصاري، قال فكان ثقب في كنيفه إلى بيت سهل بن عبد الله، الكنيف دياله يعني بيت الطهارة، بيت الوضوء، كان فيه واحد ثقب البيت ديال سهل بن عبد الله الصاري. اش كيدير؟ قال لي كيدير لي واحد شحال بحال واحد الإناء، كيدير لي واحد الإناء بالنهار وفي الليل كيكبو على برا ويحطوا عاود ثاني الغد ليه، وكيكب في هاد القادورات اللي كتخرج من هاد الكنيف سنين، ولا يعلم بذلك جاره، هذاك الذمي لا يعلم بهذه الحاله. قال فلما اشرف على الموت عيط عليه، قال لي اجز الله يجزيك بخير، راه كاين واحد ثقب هنا الله يجزيك بخير سدو، انا دابا مشرف على الموت وعرفت بان الاهل ديالي يعني الدراري ديالو والعائله ديالو ما يقدروش يصبروا ويتحملوا هذا التحمل، غيتخاصموا معاه، الله يجزيك بخير سدو قبل ما يتخاصموا معك. قال لي منذ متى كان هذا؟ قال لي منذ كذا وكذا، يعني سنين من الزمن. فقال الذمي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، اسلم بسبب هذا الخلق، خلق واحد من رجل واحد كان سببا في اسلامه ودخوله في دين الله عز وجل، فدخل في دين الله وأصلح ثقبه واستغفر لصاحبه وطلب منه كذلك أن يستغفر له، يعني شيء عظيم جدا. قصصه لو رجعت إلى حلية الأولياء وغيرها من الكتب لكي تتكلم على هؤلاء الرجال لوجدت العجب العجاب. احنا هذا الشيء بعيد علينا لأن ما كان هدرش عليهم، ما كان هدرش على هاد الناس على الصالحين باش نعرف السلوك ديالهم ونعرف الحكم ديالهم. من الحكم ديال هذا الرجل هذا انه جاء له واحد السيد قال له يا شيخ لقد دخل للسن بيتي وسرق متاعي. قال له اشكر الله. قال كيف اشكر الله وقد سرق اللص متاعي؟ قال اشكر الله حيث لم يدخل اللص قلبك وسرق منك توحيدك. شكر الله عز وجل لان السرقه الكبيره هي سرقه الشيطان. أشكر الله حيث لم يدخل للسوق قلبك وسرق منك توحيدك. إلا سرق منك الشيطان التوحيد هذه هي السرقة اللي ما كتعود شيء، أما المتاع تعود، متاع تعود، يعني من الحكم دياله ومن الكلام دياله الموجود. قال هي سابقة رحمة أودعها الله في محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هذا قدم صدق هو سابقة رحمة، أي الرحمة السابقة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال محمد بن علي الترمذي المعروف بالحكيم، لأن إذا سمعت الترمذي كان الترمذي الحكيم، وكان الترمذي صاحب السنن، هذا الترمذي الحكيم يعني فيه مقال بالنسبة لأهل الحديث، ولكن له مؤلفات وله كلام وله حكم رحمة الله تعالى عليه. هو قال هو إمام الصادقين والصديقين الشفيع المطاع والسائل المجاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الكلام دياله هنا يعني سليم. قال هذا قدم الصديقين هو إمام الصادقين والصديقين، شكون هو إمام الصادقين والصديقين؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان هناك من صدق في هذه الدنيا فإمامه في الصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هناك صديق في هذه الدنيا والصديق هو كثير الصدق الملازم للصدق فإمامه شكون؟ محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو إمام الصادقين والصديقين، الشفيع المطاع، الشفيع المطاع أي الذي تقبل شفاعته، لأن أحيانا كتصفت شي واحد باش يشفع لك وترفض شفاعته، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا ترفض شفاعته، الشفيع المطاع والسائل المجاب الذي إذا سأل أعطي. من أين أخذ هذا الكلام؟ لأن العلماء كيأخذ الكلام من الهوى، كيأخذ الكلام من السنة، من الكتاب والسنة. أخذ هذا من قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: سأل تعطاه، واشفع تشفع. سأل تعطاه السائل والمجاب، واشفع تشفع الشافع المطاع، الشافع المطاع. محمد صلى الله عليه وسلم حكاه عنه السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي. بهذا ينتهي الفصل الثاني، وندخل في الفصل الثالث في الباب الأول، أي ما زلنا في حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الباب الأول مدح النبي صلى الله عليه وسلم، في الفصل الأول. الفصل الثاني وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة والشفيع، بأنه شهيد وأنه شفيع. الفصل الثالث فيما ورد في القرآن الكريم من خطابه تعالى، أي من خطاب الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، مورد الملاطفة والمبرة، يعني واحد الخطاب لكي يدل على أن الله سبحانه وتعالى يلاطف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كي يهضر معه واحد الكلام، واحد الأدب، واحد منزلة تدل على عظم منزلته عنده. كلام، لأن كاين الكلام وكاين الكلام، كل ناس كيهضروا، ولكن أحيانا كتكلم مع شي واحد بالكلام ديال القسوة والغلظة باش ينفر ما يعاودش يجلس قدامك، أحيانا كتكلم مع شي واحد بواحد الكلام ديال الملاطفة، واحد الكلام ديال يعني المحاببة، واحد الكلام ديال المودة، عندئذ يستلذ ذو خطابك، كيكون الخطاب ديالك عنده ألذ من الضرب الأبيض، أي من الشهد والعسل والعسل الأبيض. فين كان هذا في القرآن؟ هذا في القرآن الكريم كثير، هذا في القرآن الكريم كثير، ولكن المؤلف رحمة الله تعالى عليه يأخذ نماذج، يأخذ نماذج، وربما ذكرنا في هذا في هذه الدروس إذا كنت أتذكر القصة ديال سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، من اللي قال لي الله عز وجل: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال سيدنا موسى: قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. علاش يقول هذا الكلام كله؟ ماله يزيد في ها؟ قل هي عصايا وزيد حالاتي. قال لك: لأنه يستلذ خطاب الله عز وجل، ما دام الله سبحانه وتعالى ينتظر منه الجواب فليكثر في الكلمات بين يدي الله سبحانه وتعالى. ما دام الله سبحانه وتعالى يستمع إليه وسأله فليجب بجواب، يعني بجواب فيه إطناب، والإطناب هنا مطلوب من أجل ماذا؟ من أجل الملاطفة والمبرة، من أجل الملاطفة والمبرة. هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، يعني الإطناب في موضع الإيجاز، ولكنه محمود لما فيه من نكتة ماذا؟ استلذاذ الخطاب، لأنك كتبغي تزيد في الكلام مع مخاطبك. من ذلك قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. قال أبو محمد مكي، يعني مكي بن أبي طالب رحمة الله تعالى عليه المعروف المقرئ الكبير، قيل: هذا افتتاح كلام بمنزلة أصلحك الله وأعزك الله، يعني هذا عفى الله عنك بمنزلتي أصلحك الله أعزك الله. إلا بغيت تهضر مع شي واحد كتقدم واحد الجملة دعائية، واحد الجملة كيكون فيها ماذا؟ من باب ملاطفته كتقدم له أصلحك الله، أعزك الله، أكرمك الله، إلى غير ذلك. وقد رأينا النموذج عند القاضي عياض رحمه الله نفسه، حيث قال: اعلم أكرمك الله، اعلم أكرمك الله، اعلم وفقني الله وإياك. هذا يدل على ماذا؟ على جلب قلب السامع وعلى ملاطفة السامع، من أجل أن يستوعب كلامك ومن أجل أن يستلذ بخطابك. وقال عون بن عبد الله: أخبره بالعفو قبل أن يخبره بالذنب، إن كان ثم ذنب، كما سيقول القاضي عياض، إن كان ثم ذنب. أخبره بالعفو، عفى الله عنك، قبل أن يخبره بالذنب. وهو شنو هو الذنب هنا؟ شنو هو الذنب اللي دار النبي صلى الله عليه وسلم؟ دار شي ذنب ولا ما دار شي ذنب؟ ما درش ذنب، ولكن هذا ما يسمى عند الفقهاء بمثابة ماذا؟ حسنات الأبرار سيئات المقربين. لما أذنت لهم؟ ولكن هل أراد الله أن يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقعود أم لا؟ هل أراد الله سبحانه وتعالى؟ أراد، بدليل قوله سبحانه وتعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. بمعنى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو ما أراده الله عز وجل. إذن هل هناك ذنب؟ ليس هناك ذنب، ولكن الذي هناك هو ما كان به النبي صلى الله عليه وسلم موصوفا ومحلى. النبي صلى الله عليه وسلم موصوف باختيار أيسر الأمور، ما خير بين الأمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. النبي صلى الله عليه وسلم ما دام لم ينزل عليه الوحي شنو غيدر؟ إما أن يأمرهم بأن يأذن لهم بالقعود، وإما أن يرفض طلبه. ما ظنك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يرفض النبي صلى الله عليه وسلم طلب لأحد؟ قال مادحه: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لأه نعم. بل في القرآن الكريم ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي له الخيار أن يأذن أو لا يأذن. فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، يعني في آية أخرى في سورة النور، يعني أن الله سبحانه وتعالى أعطاه الخيار أنه يأذن إذا شاء ويرفض الإذن إذا شاء. فلماذا أذن؟ وقال الله سبحانه وتعالى يقول: عفى الله عن كلمة، ليبين الله سبحانه وتعالى بحال هذه الآيات. خصها واحد التأمل كبير جدا باش تعرف بأن المقصود بعفى الله عنك لما أذنت لهم أن هذا النبي رحيم بهؤلاء وإن كانوا منافقين، رحيم بالناس جميعا وإن كانوا غير موافقين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما قال لقريش: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يتخن في الأرض، بعد أن عفى النبي صلى الله عليه وسلم وقبل الفداء، كأنه يريد أن يقول: هذا النبي رحيم بكم، ولكن الأولى بكم أن تقتلوا جميعا. كذلك هنا في سورة التوبة بالنسبة للمنافقين: الأولى بالمنافقين أن يفضحوا، للنبي صلى الله عليه وسلم لو رفض طلبهم ما الذي سيحدث؟ إما أن يخرجوا مكرهين، وهذا لم يرده الله سبحانه وتعالى، لأنه قال: ولكن كره الله انبعاثهم. يخرجوا مكرهين، وإذا خرجوا يثبطون، وإذا خرجوا يعني يوقعون في المؤمنين خبالة. وإما أن يرفض النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم ويجلسوا، يعني أنهم يجلسوا وخلفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يفضحهم. وهذا النوع من الفضيحة لا يريده الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. أراد لهؤلاء أن يكونوا منفضحين بأفعالهم لا بماذا؟ بأعينهم. ولهذا هذه السورة تسمى سورة الفاضحة، ولكنها لم تذكر واحدا بعينه، وإنما قالت: ومنهم من بينه ومنهم من يقول إذني ولا تفتني، أي إذني بماذا؟ بالقعود والجلوس، ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، أي مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم هي الفتنة الحقيقية. إذن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو صواب أراده الله سبحانه وتعالى، ولكن عاتبه من باب الملاطفة ليبين له الذين صدقوا من الذين كذبوا، باش يبين له الصادقين من الكاذبين. ولهذا يقول العلماء: هذه الغزوة غزوة تبوك هي غزوة إلى الداخل وليست غزوة إلى الخارج، بمعنى أنها فرزت العدو الداخلي، أي بينت وكشفت عوار المنافقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا من الرحيل، كان قريبا من الرحلة من هذه الدنيا، فلا بد أن يكشف هذا العوار حتى لا يخدع بهم المسلمون من بعده صلى الله عليه وسلم، حتى لا يخدع المسلمون بنفاقهم بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، فكشف الله عز وجل عوارهم. لو قرأت هذه السورة لوجدت من الصفات التي كشف الله عز وجل بها عوارهم الشيء الكثير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم برحمته ورأفته يعفو لهم. سير، أنا عندي شغل، سير الله عنك. أنا عندي كذا، سقي، سير سقي. أنا عندي امرأة مريضة، سير عند مرسك، ماشي مشكل. فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما جاءه الصادقون هل أذن لهم؟ لما جاءه كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية هل أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا ماشي الصدر، هنا تمحيص. الله سبحانه وتعالى يمحص المؤمنين ويمحق الكافرين. للكافرين المحق وللمؤمنين التمحيص. هؤلاء الذين تخلفوا من غير قصد للتخلف ومن غير تقديم عذر كاذب، ماذا فعل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما هؤلاء فقد صدقوا، ولكن لا تكلموهم ولا تعاشروهم ولا تجالسهم حتى يحكم الله عز وجل فيهم، حتى يحكم فيهم الله عز وجل. هما دوزوا العقاب ديالهم هنا في الدنيا 50 ليلة، فنزلت توبتهم من فوق 7 سماوات، وعلى 3 الذين خلفوا نزلت توبتهم من فوق 7 سماوات. أما الذين أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أعذارهم ماتوا والعياذ بالله على نفاقهم، وهلكوا في الدنيا والآخرة. هلكوا في الدنيا بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهلكوا في الآخرة بكذبهم وبنفاقهم وكفرهم بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ولو بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لما أذنت لهم، يعني لو قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم لما أذنت لهم، وبدأ بهذه الجملة لما أذنت لهم، نعم، اش غنسمي هذه الجمله؟ اش غنسمي لما أذنت؟ تعنيف لوم المعاتبه، اش غنسميها؟ عتاب. والعتاب يكون للمحبوب، والتعنيف يكون ليش؟ يكون للمغضوب عليه. الله سبحانه وتعالى لا يعنف عليه ولا يلومه، ولكنه يعاتبه. والعتاب من اجل الاصلاح. لو قال لما أذنت لهم، يعني قبل أن يقول عفى الله عنك، لخيف عليه أن ينشق قلبه من هيبة هذا الكلام. لخيف على الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينشق قلبه. كتعرف النبي صلى الله عليه وسلم وأتقانا لله سبحانه وتعالى، وأعلمنا بالله سبحانه وتعالى. ولو بدأه القرآن الكريم به لما فعلت كذا لنشق قلبه. وأنتم تعلمون أن القرآن الكريم يحدثنا عن أن هذا الوحي لو نزل على الجبال لتصدعت. لو نزل هذا القرآن على الجبال، ما الذي سيحدث فيها؟ لا تصدعت من خشية الله سبحانه وتعالى. فما بالك بقلب من دم ولحم. ولهذا بدأه بالملاطفة قبل أن يذكر ماذا؟ قبل أن يقول له لما أذنت له. لكن الله سبحانه وتعالى برحمته أخبره بالعفو حتى سكن قلبه، ثم قال له لما أذنت لهم بالتخلف حتى يتبين لك الصادق في عذره من الكاذب. وفي هذا يقول القاضي عياض رحمه الله: وفي هذا من عظيم منزلته عند الله ما لا يخفى على ذي لبين. هذا يدل على عظمة منزلة الرسول عند الله سبحانه وتعالى. ومن إكرامه إياه وبره به ما ينقطع دون معرفة غايته نياط القلب. يعني ينقطع نياط قلب الإنسان قبل أن يصل إلى مبلغ هذه العناية وهذه الرعاية من الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو ذهبت تبحث في هذه العناية وغاية هذه العناية وهذه الرعاية وهذا الإكرام للرسول صلى الله عليه وسلم لمت قبل أن تصل إلى نهايته. هذا معنى انقطع نياط القلب قبل أن يصل إلى معرفة غايته. ونياط القلب هو العرق الذي تعلق به قلب الإنسان. فإذا انقطع ذلك العرق مات. يقول مثلا فلان لا يصل كذا وكذا حتى ينقطع نياط قلبه، أي حتى يموت، لأن من سكت قلبه فقد مات دون بلوغ غايته. قال نفطويه هذا من علماء النحو واللغة العربية، قال: ذهب ناس إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم معاتب بهذه الآية، يعني معاتب عتابا مريلا. العتاب مش العتاب الحبيب لحبيبه، ولكن العتاب ديال التشفي. ذهب ناس إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم معاتب بهذه الآية، وحاشاه من ذلك، حاشاه أن يكون معاتبا بهذه الطريقة. عتاب محب المحب نعم، ولكن عتاب المرير، عتاب الذي يقدح في الصداقة والعلاقة لا. قال: وحاشاه من ذلك، بل كان مخيرا، بل الله سبحانه وتعالى أعطاه التخيير، فأذن لمن شئت منهم. لو بغيت تأذن إذن ما بغيتش ما تأذن شيء. فلما أذن لهم أعلمه الله أنه لو لم يأذن لهم لقعدوا لنفاقهم. أذنت لهم فقعدوا، طيب لو لم تأذن لهم ما الذي سيحدث؟ لقعدوا، لأنهم بسبب نفاقهم. وأنه لا حرج عليه في الإذن لهم، وأنه لا حرج على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما هو أيسر لهم وما هو أرفق بهم. أما لو لم يأذن لهم لقعدوا، لنفاقهم، لأن الله سبحانه وتعالى كره نبعاتهم، كره الله سبحانه وتعالى خروجهم، ولو قعدوا لافتضحوا. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يختار من الأمور أيسرها وأرفقها بالناس. قال الفقيه القاضي وفقه الله تعالى، الفقيه والقاضي يعني شكون اللي كيزيد هذه الكلمات؟ كيزيدها النسخ، يعني التلاميذ ديال الشيوخ كيزيدوا مثل هذه العبارات. هو ما غاديش يقول قال الفقيه والقاضي ويعبر على راسه، يقول مثلا قال ابو الفضل، كيقول على راسه قال ابو الفضل او قال عياض او قلت. اما ان يقول قال الفقيه والقاضي يعني متحرصوا بهذه الصفات، هذا من الكلمات التي يضيفها تلاميذ الشيوخ ونساخ الكتاب. قال القاضي عياض رحمه الله: يجب على المسلم المجاهد نفسه الرائض بزمام الشريعة خلقه أن يتأدب بآداب القرآن. هو يعطي خلاصة ديال هذا الشيء اللي فاش نتكلم، خلاصة ديال هذا الأدب اللي استعمل الله عز وجل مع نبيه. كيقول لك القاضي عياض رحمه الله: نحن أولى بهذا الأدب. إذا كان الله وهو رب الأرباب ومليك الملوك سبحانه وتعالى، وهو الذي لا يجامل أحدا، يعني يلاطف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فما بالنا نحن لا يلاطف بعضنا بعضا؟ فما بالنا نحن إذا تكلمنا بقسوة وغلظة، وتكلمنا بكلام يعني ما فيه أدب؟ إذا كان الله يتأدب، أفلا يتأدب العبد؟ هذا الشيء اللي بغى يقول باختصار. أنا قلتها لكم باش يعني تديروها في البال ونقرأ النص ديالو شنو غايقول. قال: يجب على المسلم المجاهد نفسه، لكي يجاهد النفس ديالو، لأن من جاهد نفسه أصلحها، ومن لم يجاهدها أفسدها ودسها. الرائض نات لي المسلم، على المسلم المجاهد نفسه الرائض بزمام الشريعة خلقه، لروض الخلق ديالو بزمام ديال الشريعة. والمراد بالزمام هنا زمام ديال الشريعة هي الأحكام التي تنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، أحكام القرآن وأحكام السنة، هي اللي غتهدب النفوس. إلى ما هدبنا النفوس بالشريعة أي بالأحكام، أحكام الأمر وأحكام النهي المتنزلة على الرسول صلى الله عليه وسلم، بماذا نهذب أنفسنا؟ إذا لم نهذب أنفسنا بالقرآن ولم نهذب أنفسنا بالسنة، فبماذا نهذب أنفسنا؟ الرائد بزمام الشريعة خلقه، نستعمل المجاز في استعارة خيالية، شبه النفس بالمهر. المهر هو ماشي المهر، المهر مهر المرأة صداقها، والمهر هو ولد الفرس. ولد الفرس إذا كان صغيرا لا بد أن يرتاض، يعني لا بد أن نروضه وأن نذلله حتى يصلح للركوب ويصلح للحمل عليه ويصلح للحرث به ويصلح للأمور التي نعملها به. إذن فلا بد له من ترويض، لكن النفس ديال الإنسان بحال هذا المهر، هذا لا بد لها من زمام باش ما تمشيش عن اليمين وعن الشمال، لا بد لها من رائد يروضها، لا بد من واحد يوقف عليها حتى تطرود، ما غاديش تطرود بوحدها. هذه البهائم التي روضها الناس لو تركوها في الغابة هل سترتاض وحدها؟ هل ستكون مرتاضة؟ لا، ولكن الناس هم الذين روضوها. فكذلك هذه الأنفس لا بد لها من رياضة، لا بد من رياضة الأنفس حتى تتأدب بآداب الشريعة، أن يتأدب بآداب القرآن في قوله وفعله ومعاطاته ومحاوراته. في قوله إذا تكلم يكون يتكلم بأدب، وفعله إذا فعل يفعل بأدب، ومعاطاته هكورة، معاطاته هي هكورة، إذا بغى يعطي بالأدب، إذا بغى يشد بالأدب، ما يعطيش هكذا يعني بحال إذا كانت سميته، أو أنه يشد بالعنف هكذا، وإنما يعطي بالأدب ويأخذ بماذا؟ ويأخذ بالأدب. ومحاوراته، المحاورات يعني الحوار، الكلام هنا والكلام هنا، هذا هو الحوار. فليكن هذا الحوار بين الناس بأدب الحوار اللي الناس دابا كيتكلموا عليه في القنوات ليل ونهار، كيتكلموا على الحوار وأدب الحوار، والحوار بين الديانات، والحوار بين الشعوب، والحوار بين الثقافات، والحوار بين وبين وبين وبين. هذا الحوار يحتاج إلى أدب، إذا لم يكن معه أدب لن يؤدي إلى نتيجة، سيصبح جدالا عقيما ومراء عقيما، الذي قال الله عز وجل، قال في النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء وهو محق أنا ضامن له في ضامن له بيتا في على الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ترك المراء وهو مبطل ضامن له النبي صلى الله عليه وسلم بيتا في ربض الجنة، في أسفل الجنة، حتى ولو كنت مبطلا بمعنى لست على حق وتركت الجدال فقط من أجل ترك الجدال، وعدك النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فما بالك إذا كنت محقا وكان الحق معك ولكن وراء الحق جدال وراء الحق ملاء وراء الحق هذا اللغط الذي لا يسمن ولا يغني من جوع فتركته وسمحت في حقك فلك بيت في أعلى الجنة. إذن فلنتأدب بآداب القرآن الكريم في قولنا وفعلنا ومعاطاتنا ومحاورتنا، فهو عنصر المعارف الحقيقية. يعني هذا الأدب الأدب القرآني هو عنصر المعارف الحقيقية، المعارف لا حد لها، ولكنه من ملك أدب القرآن وخلق القرآن فقد ملك زمام وعنصر المعارف كلها، عنصر المعارف كلها. لأن المعارف التي لا تؤدبك ليست معارف، العلم الذي لا يؤدبك ولا يكون معه خلق ليس بعلم. وروضة الآداب الدينية والدنيوية، يعني هذه الآداب القرآنية هي روضة الآداب الدينية والدنيوية، هي التي تعلمك كيف تتعامل مع الله في مجال العبادات وكيف تتعامل مع الخلق في مجال المعاملات. فالذي يؤدبك على هذا هو القرآن الكريم وروضة الآداب الدينية والدنيوية. وليتأمل هذه الملاطفة العجيبة في السؤال من رب الأرباب، هذه الملاطفة العجيبة من الله سبحانه وتعالى من رب الأرباب المنعم على الكل، صدرت منه النعمة ومع ذلك يلاطف. نحن تكون علينا النعمة ومع ذلك لا نلاطف. شي واحد يدير فيك الخير كبير جدا وكان بحال لما دار والو، تنكر جميله ولا ينكر الجميل إلا من ليس فيه جمال، إلا من ليس فيه جمال كما قال الشاعر: فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. الإنسان الذي لا يعرف قدر المن والعطاء والملاطفة هذا لئيم، ولكن الكريم يعرف لأهل الفضل فضلهم. وليتأمل هذه الملاطفة العجيبة في السؤال من رب الأرباب المنعم على الكل المستغني عن الجميع، ويستثير ما فيها من الفوائد. يستثير بمعنى من الإثارة، أنه ينود من هذه الآيات القرآنية ما فيها من الفوائد، ما فيها من الآداب، ما فيها من الحكم. ويستثير ما فيها من الفوائد. وكيف ابتدأ بالإكرام قبل العتب؟ كيف بدأ الله سبحانه وتعالى بالإكرام؟ عفى الله عنك قبل العتب، أي قبل لما أدنت له. وآنس بالعفو قبل ذكر الذنب، آنس بالعفو، عفى الله حتى لو أخطأت عفى الله عنك. أختم القاضي عياض هذه الفقرة أختمها بقوله: إن كان ثم ذنب، إن كان ثم ذنب. وآنس بالعفو قبل ذكر الذنب، وآنس إن كان ثم ذنب. هذا ينظر إلى قوله سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذا أيضا يدخل في ماذا؟ في باب المن على الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس له ما تقدم من الذنوب وليس له ما تأخر من الذنوب. عصمه الله عز وجل قبل البعثة فلم يشرب الخمر قط، ولم يزن قط، ولم يأكل مال حرام قط، ومع ذلك ما تقدم وما تأخر. بمعنى الله سبحانه وتعالى قال: لو حتى لو كان ثم ذنب فالله سبحانه وتعالى قد غفره. إن كان ثم ذنب، وإن ماذا تفيد إن؟ ماذا تفيد إن؟ في المعنى ديالها، ماشي في الدور ديالها الإعرابي. في الدور ديالها الإعرابي شرطية، يعني في العمل ديالها أنها تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. ولكن هنا أقصد المعنى ديالها أنها تشك في الأمر، إن إذا دخلت على الفعل فإنك تشك فيه في الأمر، يعني أنه ما كاينش. الله سبحانه وتعالى قال لمحمد صلى الله عليه وسلم في واحد السياق: فإن كنت في شك مما نزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. ما قال لي فإذا كنت في شك، قال لي إن كنت. ولهذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما شك ولا نسأل، لما شك ولا نسأل. فإن كنت في شك، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في شك؟ لا. ولذلك استعمل إن. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم على ذنب؟ لا، ولذلك استعمل إن كان ثم ذنب. إذا أردت أن تحقق الجملة في المستقبل أدخل عليها إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس. إذن النصر آت والفتح آت ودخول الناس في دين الأفواج آت، بدليل ماذا؟ إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، إلى آخر الآيات. هذه الأمور آتية أو غير آتية؟ بدخول ماذا؟ بدخول إذا دخلت على الجملة أفادت التحقيق، وإذا دخلت عليها إن أفادت الشك في الأمر. ثم أتى المؤلف رحمه الله تعالى بآية أخرى قال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. قال بعض المتكلمين هم علماء الكلام، أي علماء العقيدة، هو علماء العقيدة. قال بعض المتكلمين، وسم المتكلمين نسبة إلى علم الكلام، وعلم الكلام سمي بعلم الكلام لأنه يكون فيه كلام ويكون فيه جدال، أو سمي علم الكلام لأن الأصل دياله والمنشأ دياله القول في كلام الله عز وجل. القول في كلام الله عز وجل، هل هو مخلوق أو غيره؟ أو غير مخلوق. يعني سمي علم الكلام لأن الناس جادلوا في الكلام ديال الله سبحانه وتعالى، حكمه هل هو مخلوق أو غير مخلوق، أو سمي الكلام لأن الناس يتناولون فيه كلام بالمناظرات والمحاورات فسموا بالمتكلمين. قال: عاتب الله الأنبياء صلوات الله عليهم بعد الزلات. عاتبهم الله بعد الزلات. إن كان تم زلات، أو تاني نزيد هديك، إن كان تم زلات وعاتب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قبل وقوعها، أي قبل وقوع ماذا؟ قبل وقوع الزلات، قبل ما يوقع عاتبه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت. إذن كان الثبات وكانت العناية، ولم يركن النبي صلى الله عليه وسلم لسبق ماذا؟ لسبق التثبيت، لأن الله سبحانه وتعالى ثبته ليكون بذلك أشد انتهاء ومحافظة لشرائط المحبة. وهذه غاية العناية، غاية العناية أن تحذر الإنسان من الوقوع في الشيء قبل أن يقع فيه، من أجل المحافظة على مودته. إلا بغيتي شي واحد يحافظ على المودة ديالك، شنو غتقول له؟ تقول له: هل غدير وتنصلو على الأمور اللي كتحب أنت يديرها. ولكن إلا بغيتي تفرق معاه، شنو غدير له؟ تخليه يتخبط خبط عشوة باش يوقع في الزلات، ومن بعد تقول له: سير بحالتك، أنا ما بغيت شيء من العشرة ديك، هذا فرق بيني وبينك. فمن أراد أن يستديم محبة شخص معين فليحافظ على ماذا؟ فلينبه إلى المخاطر وإلى الأخطاء التي ستكون سببا للمفارقة حتى يبتعد منها. الوقت يزاحمنا، نعود إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى هذا الفصل في درس لاحق بحول الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم بما ثبت به محمدا صلى الله عليه وسلم. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. والركون هو الميل، يعني أن الإنسان يميل إلى شخص يفتنه في دينه ودنياه، نعوذ بالله من أن يفتننا أحد في ديننا ودنيانا. اللهم ثبتنا بما ثبت به محمد صلى الله عليه وسلم، واجعل مجلسنا هذا مجلس خير وإيمان، واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.